بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي المصطفى: من أتى ساحرا فلم يصدقه ذهب إلى الساحر، لكنه لم يصدقه، ما الذي يحدث؟ قال النبي: من أتى ساحرا فلم يصدقه لم يرتفع له دعاء 40 يوما ولا تقبل منه صلاة 40 يوما، لا تقبل منه صلاة 40 يوما. فإن ذهب إلى ساحر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. تسر تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة العلامة الدكتور طه بن أحمد المتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا عاصم من استعصمه، يا راحم من استرحمه، يا ناصر من استنصره، يا معين من استعانه، يا رب يا عزيزا لا يرام، يا لطيفا لا يضام، يا قيوما لا ينام، يا حيا لا يموت، يا قيوما لا يفوت، يا رب يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا سامع النجوى. نسألك مولانا يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بهما صدورنا وتغفر بهما ذنوبنا وتعلي بهما أمرنا وتصلح بهما أولادنا. اللهم إنك على كل شيء قدير. صل على سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية سرمدية. صل على آل بيته الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم واجعل الصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين. اللهم اجعلنا ممن تشملهم الصلاة يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن والسحر كلمتان طالما نسمعهما كثيرا ويترددان على آذاننا كثيرا، نسمعهما في البيوت في المجالس. امرأة اختلفت مع زوجها، السبب في ذلك السحر. امرأة مرضت واشتد بها المرض، السبب في ذلك السحر. شابة ما توترت فيها الحظوظ للزواج. السبب وراء ذلك السحر كثيرة، هي تلك المعتقدات الخاطئة والمفهومات المغلوطة عند الناس، لا يكاد بين يخلو من سماع هذا المصطلح الذي يتكرر كثيرا. أيها المؤمنون، من هم الجن؟ الجن عالم مخفي عن أعيننا، خلق خلقه الله عز وجل. هذا الخلق العجيب مخفي عن أعين الناس، خلقهم الله عز وجل بأعداد تفوق أعداد البشر مرات ومرات. يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس. هؤلاء الجن المخلوقات العجيبة التي خلقها الله عز وجل من نار، يعيشون في عالم منفصل عن عالم البشر، عالم منفصل تماما عن عالم البشر. هؤلاء الجن مكلفون مخاطبون، هؤلاء ربما وصلوا من الحضارة والرقي إلى ما لم يصل إليه البشر، ولذلك الله عز وجل خاطبهم وكلفهم: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الباري سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن جنس الجن يخاطبهم كخطاب الإنس: سنفرغ لكم أيها الثقلان. حينما نتكلم عنهم نتكلم عن عالم عجيب كما هو عالم الإنس، من الإنس الصالحين ومن الإنس الفاسقين، كذلك هم الجن، من الجن صالحون وفاسقون، مؤمنون وكافرون. قال الله عز وجل في سورة الجن سماها سورة، سورة بأكملها تتحدث عن الجن. في مكة المكرمة موجود مسجد يتبرك فيه الناس بالصلاة، لأن سورة الجن نزلت ويسمى بمسجد الجن. يقول الله عز وجل فيها: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ويقول الله: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الجن مكلفون، الجن يحاسبون ويعذبون، لكن ما هي العلاقة بين الجن والإنس؟ هل يستطيع الجني أن يتسلط على الإنسان، أن يسيطر على إرادته، أن يسيطر على حركاته ويده ورجله وأنفه؟ هل يستطيع الجن ذلك؟ هذه الخرافة المنتشرة عند الناس أن هذا الجن يستطيع أن يصنع بالإنسان ما يريد، هذه خرافة لا تناقض كتاب الله عز وجل. أقوى الجن هو إبليس عليه لعنة الله، أقواهم هو ذلك الشيطان الذي تمرد على ربه سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي ليس لك عليهم سلطان. ويقول الله عز وجل في يوم القيامة حينما يخاطب الشيطان أولياءه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. دعوة الشيطان تزيين، كما ضربت لكم مثلا: لو أن رجلا بلباس أنيق أبيض مشى في طريق من الطرقات فوجد بالوعة فسقط فيها، فخرج من البالوعة متسكا كبيرا نجسا، ثم ذهب إلى قسم الشرطة وقال لضابط الشرطة: إن الذي فعل بي ذلك هو فلان ابن فلان، وادعى على فلان ابن فلان. يسأله الضابط: هل فلان ابن فلان شدك من قفاك ثم أسقطك إلى داخل البالوعة؟ يقول: لا. هل أخذ المسدس وهددك بأنك لابد أن تصل إلى عمق البالوعة؟ فيقول: لا. إذا ما الذي فعل بك فلان؟ الذي فعل فلان أنه قال: انزل الى البالوعه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أيها المؤمنون الأكارم، الشيطان يزين كل شيء، يجعل من الشيء القبيح حسن، ينظر الإنسان أمامه فيزين له الشيطان. عندما يريد الإنسان أن يقتل فلان يأتي الشيطان إليه اقتل، يأتي إليه الشيطان فيزيد في حماكته وحماسته فيزين له القبيح فيقتل. يقول له الشيطان إذني، من الذي سيعلم أنك ستفعل القبيح؟ افعل القبيح، هذا الشياطين تزين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن المجيد جاء ليعلمنا كيف يجب علينا أن نستعيذ بالله من هؤلاء الشياطين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. هو وسواس الخناس، بمجرد أن تذكر الله عز وجل يكنس ويهرب من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا هو الشيطان. ولذلك يتكرر السؤال عند النساء، عند الرجال، عند العوام، يتكرر السؤال: هل الشيطان يدخل داخل الإنسان؟ هل يستطيع الشيطان أن يدخل داخله؟ ونجد تلك الأبواب المفتوحة من تكاكين وغيرها مفتوحة مشرعة على الناس، تعالوا هلموا تعالجوا عند فلان وفلان، ويأتي هؤلاء الدجالون الذين ملأوا البلاد دجلا وكذبا وفتورا وملأوا البيوت خرابا ودمارا. أولئك الناس الذين ادعوا على فلان أو فلان أنه مريض، وجاء أهله به ليأتوا إلى القدس وغير القدس والشرعبي والعدبي والريق والضالع وغيرهم من عشرات الخزعبلات، هؤلاء الدجالون يأتون بهم فيقول سحرا، فماذا يفعل بهم؟ تعرفون ماذا يفعل؟ يضربهم، يبدأ بالضرب على فلان حتى يخرج ذلك الجني من رأسه، فلا يزال يضرب ويضرب. ويقولون الناس يتغير صوته، يتغير صوته من ضربه، ثم يأتي بيده فيعقدها، يعقد على يده ويعقد ويأتي بالصبي ليضرب. هذه الخرافات التي امتلأت بها بيوتنا ونأتي بالمال فندرها على الناس درا، أليس ذلك منادر لشرع الله عز وجل؟ العجيب أن هؤلاء الشياطين والجن دخلوا إلى اليمنيين والمصريين والتونسيين والعرب وأوردوهم الموارد. هل سمعتم أن جنيا دخل في رأس أمريكي؟ هل سمعتم أن جنيا دخل عند ألماني أو روسي؟ لماذا يتسلط الشياطين على العرب مثلا؟ لأن هؤلاء مغفلون. أما أولئك فعندهم فكر، هذه الخرافات لا تنطوي عليهم. ما سمعنا أن أمريكيا ضرب أشد الضرب لأن جنيا دخل فيه. هذه الخرافات التي لا تبنى على قاعدة الدين وعلى شرع الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا كل شيء، والقرآن بين كل شيء. فلماذا يتيه الناس يمنة ويسرى؟ لماذا يسرح الناس هنا وهناك؟ أيها المؤمنون، كل شارع لا تجدون إلا وتجدون الذي يكتب التداوي بالأعشاب والقرآن الكريم. وفي حقيقته إذا دخلتم إلى داخل ذلك تجدون الخزعبلات، تجدون الكذب والدجل والافتراء على الله وعلى الناس. هي بيوت ينصب فيها على الناس وعلى أموالهم، فلماذا يذهب الناس؟ العكس أكبر من ذلك، أكبر من الدكاكين التي فتحت في كل شارع. إنسان لم يجد وظيفة ما لا يدعي يلبس لباسا أنيقا ويلبس البدرة الخضراء العميقة ويدعي العلم ويدعي القرآن وهو يجل على خلق الله ويكذب على عباد الله. أيها الناس، يجب أن تحذروا مثل هؤلاء. أكثر من ذلك، أكثر من الدكاكين، اليوم فتح الفضائيات. هذه الفضائيات أمرها هي استهجان العقل. الله خلق لنا عقل، الله أرسل لنا القرآن بمجرد أن يتصل إنسان يسأله ذلك المتصل ما اسمك وما اسم أمك، فيقول له فلان ابن فلانة، فيأتيني بعلم الغيب، يأتيني بكل شيء. هذا الدجل، الدجل الممنهج، الدجل الذي وصل على مستوى الفضائيات. والله عز وجل علمنا العلاقة في كل شيء. أيها المؤمنون، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: يا رسول الله، إني أصرع، إني بعض الأحيان أصرع، أصاب بالصرع، فربما تنكشف بعض عورتي. فلم يقل النبي المصطفى: عندك شيطان وجني عندك، هاتوا هاتوها يضربوها. لا، لم يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وإنما قال: اصبري لك الجنة، وإلا شئت دعوت الله عز وجل فيشفيك. الجن لا يعلمون الغيب. لماذا يظن بعض الناس أن هؤلاء عندهم من الخوارق وعلم الغيب ما لا يعرفه الإنسان؟ أيها المؤمنون، هذا جهل، هذا قصور عند الناس. سليمان عليه السلام والجن أمامه يفعلون ما أمرهم سليمان بأمر الله عز وجل. دخل سليمان عليه السلام إلى غرفته وقال لهم: لا يدخل إلى غرفتي اليوم أحد. وإذا به يدخل الغرفة، وإذا بشاب قد دخل عليه، فقال سليمان: من أدخلك ملكي بغير إذني؟ من أدخلك ملكي بغير إذني؟ قال: أدخلني ملكك صاحب الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. الذي أدخلني صاحب الملك. فزع سليمان: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت. أجئت قابضا أم زائرا؟ قال: لا، قابضا يا نبي الله، أنهمني حتى أضع نفسي على السرير. قال: لا. ومات سليمان وهو متكئ على عصاه، فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما لبثوا في العذاب المهين؟ هل هؤلاء الجن يعلمون الغيب وهم ينظرون إلى سليمان أمامهم متكئ على عصاه؟ لو كانوا يعلمون الغيب ما جلسوا وما ظلوا يعملون كادحين كأن سليمان مشرف عليهم. هذا القرآن يبين لنا كل شيء. أيها المؤمنون، كثيرة هي تلك الأمراض التي لا تحتاج إلى إنسان ليخرج الجنية من رأس فلان أو فلان، إنما تحتاج إلى طبيب. بعض الأمراض لا تحتاج إلى استعواذات كثيرة من بعض الجهلة، تحتاج إلى طبيب أعصاب، تحتاج إلى طبيب كلى، تحتاج إلى متعلم ناجح بصير. أيها المؤمنون، فما هو السحر؟ هناك كثير من العلاقات بين الناس تختلف. كان رجلا مع زوجته في أحسن حال، ساعة من الساعات انقلب الحال على رأسه. إذا بالزوج ينفر من زوجته يكرهها، إذا بالزوج يهرب من زوجته، ويقول الناس: الذي بينكم هو السحر. أيها المؤمنون، السحر حقيقة لا بد أن يعترف الناس ويعرفها. السحر حقيقة موجودة، ولذلك قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في عهد سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا شأن اليهود، هذا عمل اليهود، السحر من أعمال اليهود والشياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الملكين كانوا يعلمون الناس نبذ السحر، ما عندهم السحر، عندهم كيف ينبذون السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما. هؤلاء الدجاجلة والسحرة والبهتان، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا اشتراه ما له في الآخرة من حلال. السحر حقيقة، السحر موجود، علاقة بين البشر والجن، بين شياطين من الإنس وشياطين من الجن. هذه العلاقة المشهورة التي قال فيها الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه العلاقة فعلا موجودة، لكن المصيبة نحن لا نقول أن السحر ليس موجود. السحر موجود وعمله خطير وكبير، وجعل الله عز وجل جريمة السحر بعد الشرك بالله، بل إن الساحر يجب أن يقتل. وإن الذي يأتي إلى ساحر، اسمعوا إلى حديث رسول الله، من أتى ساحرا، امرأة تريد أن يتودد زوجها إليها فتذهب إلى ساحر، إلى كاهن، إلى دجال. من ذهب إلى ساحر، رجل يريد الرزق يرتفع في درجته في وظيفته، أناس يريدون أن يتصادقوا، كثيرة هي تلك الحالات التي يتجه فيها الناس إلى السحرة. يقول النبي المصطفى من أتى ساحرا فلم يصدق، ذهب إلى الساحر لكنه لم يصدق، ما الذي يحدث؟ قال النبي من أتى ساحرا فلم يصدق لم يرتفع له دعاء 40 يوما ولا تقبل منه صلاة 40 يوما، لا تقبل منه صلاة 40 يوما، لأنه ذهب إلى ساحر. فإن ذهب إلى ساحر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. الذي يذهب إلى السحر والذي يجعل المسألة هينة، المسألة حقيقة أقولها لكم، كل يوم عشرات الأسئلة من الرجال من النساء، هل نذهب إلى فلان؟ هل نذهب إلى المشعر فلان؟ وترون الآباء والأمهات يتحملون بناتهم وأولادهم من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة. من ذهب إلى ساحر فلم يصدق لم تقبل صلاته 40 يوما ولا يرتفع له دعاء 40 يوما. أيها المؤمنون، السحر حقيقة موجود، وعلاج السحر سهل ويسير، لا يحتاج إلى عناء، لا يحتاج إلى مشقة، علاج السحر يسير. لكن ليس كل الظواهر القريبة التي نراها أمام أعيننا اسمها سحر. المشكلة أننا نعزو كل شيء إلى السحر. اختلف رجل مع امرأته يقولون سحر، صديق مع صديقه سحر، مرض إنسان فعلوا سحر، لا يعزى كل شيء إلى السحر. أيها المؤمنون، أسباب اختلاف الأزواج قبل أن نقفز إلى السحر، اسألوا أنفسكم، أول سبب يسبب الخلاف بين الزوجين أو الأصحاب هي الذنوب. هل سألنا أنفسنا عن الذنوب؟ الذنوب، رجل طيلة الليل من الليل إلى الصباح أمام التلفاز والفضائيات والإنترنت، أمام الخناعات والنساء العاريات، يتقلب من موقع إلى موقع ليرى النساء الفضائحيات التي يراهن. هل هذا المرء، هل هذا الذنب لا يوقع بينه وبين زوجته قساوة وخلاف وجفاء؟ لماذا نقفز إلى السحر ولا نرى الذنوب التي يذنبها الناس؟ عصيان الله عز وجل، مساكين هم الجن الذين جعلنا عليهم كل شيء، هؤلاء الجن مساكين. الذي سبب الخلاف بينك وبين زوجتك هي الذنوب، هي المعصية، نظر الحرام، الفعل الحرام، ثم بعد ذلك نرجمه على الجن. هذا الجن إذا قلت لكم أكبر جني هو الذي يرتكب الحرام، أكبر شيطان من الإنس هو الذي ينظر إلى الحرام، وبعد ذلك نقول أنه الجن. لماذا لا ننظر إلى ذنوبنا وأفعالنا وقبائحنا؟ أولا ننظر إلى ذنوبنا ومعصيتنا وعصيان الله عز وجل. ثانيا، هل كل شيء غريب سببه السحر حتى نذهب إلى السحرة والمشعوذين؟ أيها المؤمنون، أنا. شاهد على ذلك أصبت بمرض شديد، أصبت بآلام شديدة، كدت لا أستطيع أن أنتقل من مكان إلى مكان آخر. بدأت في الفحص مع أني طبيب، بدأت في الفحص عن أسباب المرض هنا وهناك، عملت كشافات وجدت أن عندي هشاشة في العظام من الدرجة المرتفعة جدا. تعجب منها الأطباء، ما سبب هشاشتك؟ لماذا هشاشة العظام بهذه الدرجة المرتفعة التي لا يصاب بها أي إنسان؟ حتى قال لي أحد أطباء الأردن: ما رأيت هذا الرقم عند مريض قبلك أبدا. وبدأت الآلام تشتد، أخذت الدواء، أخذت العلاج، بس ما نفع شيء. بحثت عن السبب، ما وجدت شيء، ما وجدت سببا. ازددت في العلاج، ما وجدت نفعا. ذهبت إلى ألمانيا، وصلت إلى ألمانيا في إحدى مراكز العظام الكبيرة الطويلة العريضة. من جديد بدأ البحث عن الأسباب، ما وجدنا سببا. قال لي أحد الزملاء بعد أسبوعين من التعب: لماذا لا تذهب إلى إحدى المراكز المتخصصة في برلين؟ ذهبت إلى برلين، وهناك إلى مركز متخصص في هشاشة العظام، أخذوا الفحوصات بأكملها. وصلت إلى أكبر الأطباء وأكبرهم والتحليلات وأكثرها تعجبوا. سألوا تساؤلا: هل فحصت السموم؟ قلت: فحصتها. السموم التي تسبب ذلك فحصتها في الأردن، فحصتها في ألمانيا. هل هناك سموم غريبة هذه تكلف مبالغ، فحصها تكلف مبالغ باهظة، هي من النادر أن يوجد هذا السم عند بعض الناس، ما رأيك أن نفحص لك هذا النوع من السموم؟ قلت: تفضل، هذا دمي افحص. فحص الدم، وجد في دمي أن هذا السم النادر الذي نادرا ما يصاب به أحد وجد عندي. من الذي أدخل السم إلى بدني؟ من أوجد هذا السم وأدخله الذي لا يتصوره عقل؟ هذا السم لا تمتلكه ناس عاديون، تمتلكه دول، تمتلكه مخابرات. الذي أوصل السم إلى بدني أوصله عن طريق الأكل، عن طريق الشرب، لا يدرون. المهم أنه وصل السم إلى داخل البدن ففعل ما فعل. عندما عرفنا السبب، لا يقول الإنسان أنه سحر، يجب أن نبحث عن السبب. حتى لو لم يعرف الأطباء شيء، يجب أن يكون هناك شيء. السبب ليس جني الجن، السبب جني الإنس الذي أراد بهذا السم أن يعيق الإنسان ويوصله إلى الهلاك والدمار. هذا هو الجني. لماذا نوعش على جني الجن ونذهب إلى ريدا وإلى رداع وإلى كل أرض ونسبب ونقول أن السبب في ذلك هو الجن؟ والجن عندنا شياطين الإنس أشد مصيبة، أشد فتكا من شياطين الجن. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يحشرنا في سورة محمد وآله، وأن يصرف عنا شياطين الجن والإنس برحمته، إنه سميع مجيب الدعاء. أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله في رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، هذه الخرافات التي ملأت عقول الناس، اذهبوا إلى عيادة لأحد الدجالين لتجد العشرات واقفون على باب عيادته الكاذبة يكذب على خلق الله. كم وجدت من دجالين لا يصف دواء عاديا، يتعلم كأنه طبيب فيصف الدواء الذي من المستحيل أن يصفه أعظم أطباء النفس، فيتخبط مسكين ذلك المريض يمنة ويسرى. أيها المؤمنون، لا تستغربوا إذا نشرت دراسة عن العالم العربي أن في العالم العربي ما يقارب من مليون دجال مليون كذاب، مليون يفتح داره وبيته ومكتبه ليخدم على خلق الله سبحانه وتعالى، مليون مليون دجال أرباحهم تتجاوز 10 مليارات دولار. هذه إحدى الدراسات. هل تعرفون أن كثير من الخرافات ملأت عقول الناس وأذهانهم فأضلتهم وأبعدتهم عن الله سبحانه وتعالى؟ أيها المؤمنون، علاج السحر أسهل ما يكون كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم عندما يتلى. أما سمعتم أحد الأنبياء عندما يقول لقومه فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، عندما يقول ويخاطبهم تعالوا أنتم لا تملكون نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، الناس لا يملكون شيء. أيها المؤمنون، الذي يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا عن سورة البقرة ويقول: من قرأها لا تدخل في بيوته السحرة والجن أبدا. من قرأ سورة البقرة بيوتنا خاوية من آل عمران والبقرة. من قرأ البقرة في بيته تحصينا للبيوت وحفظا للأولاد، المشكلة أننا بعيدون عن الله. السحر حقيقة، لكن من قرأ أمام السحر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. علاج السحر أسهل ما يكون بسورة الصافات. سورة الصافات آية الكرسي، قل هو الله أحد. أيها المؤمنون، موسى عليه السلام، موسى عليه السلام حينما وقف أمام فرعون قال له فرعون: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله. فرعون الطاغوت يقول لموسى: يا موسى، جئتنا بسحر، فلنأتينك بسحر مثله. هكذا كل طغاة الأرض، هكذا كل الفراعنة من أول فرعون إلى صالح، نفس الكلمة يكررونها، يقولون: سنواجه التحدي بالتحدي. هذه كلمة فرعون: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ماذا فعل فرعون؟ فتولى فرعون، فجمع كيده ثم أتى. جاء فرعون للسحرة، كل السحرة أعلى درجات السحر جاء بهم فرعون. وجاء اليوم المعلوم وجمع الناس ضحى، جمع جميع الناس. فقالوا لموسى عليه السلام، موسى رأى الناس يجتمعون، رأى العوالم، رأى الآلاف، رأى فرعون، رأى السحرة، اتخذ من مكانه منبرا ليخطب في الناس. الأولياء والرسل والمصلحون حينما يجتمع الناس يجعلون من موقفهم موقفا لدعوة الناس إلى الله. يوسف عليه السلام داخل السجن سأله رجلان عن رؤيا، ماذا فعل يوسف؟ قبل أن يفسر الرؤيا جعل من السجن منبرا للدعوة إلى الله. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ موسى عليه السلام حينما جمع الناس جعل من مكان التحدي منبرا للدعوة إلى الله، فقال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم وقد خاب من استعلى. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، ألقوا أنتم سلاحكم وسحركم. فألقوا، فإذا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هو سحر، هو خيال في خيال. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. عندئذ فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى كبشر كإنسان بدأ الخوف يقلق. قل لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الذين تذهبون به إلى السحرة بملايين ملايين وآلاف ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما الذي فعل؟ ألقى موسى عصاه بعد أن ألقوا عصيهم وإذا بتلك عصا موسى ليست كعصاهم هي عصي سحرة. أما موسى فمعه رسالة ودين وقضية وإذا بالعصا تنقلب إلى حية فتأكل حبالهم وعصيهم. هم سحرة يعرفون السحر يعلمون السحر يعرفون خلاصة السحر وأسرار السحر لكن الذين رأوه أمام أعينهم ليس بسحر. تخروا أمام الناس سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. آمنا برب هارون وموسى أيها المؤمنون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الخرافات كثيرة، الخرافات تكبر العقول. أغلقنا عقولنا ونسينا ديننا. أيها المؤمنون نسمع الآن قراءة الكف، قراءة الكف ويقرؤون الكف، قراءة الفنجان، ثم ماذا؟ يأتون بأخطبوط ليقول لنا ماذا سيحدث، من سينتصر، من سيفوز. كان الرئيس ريغان في قصره كان إذا أراد أن يتخذ بعض القرارات يأتي إلى بعض السحرة والمشعوذين. تعرفون بعض الرؤساء وأنتم تعرفونهم، بعض الرؤساء يستشير في قراراته بعض المشعوذين ومن العوبلي وغيره عنكم ببعيد. تعرفون تلك الأسرار جميعا. كان بعض الرؤساء يأتي بكاهن داخل قصر الرئاسة، ساحر يستشيره في أموره. هذه الشعوذة هذه الخرافات لا تنطوي على مؤمن، مؤمن موحد، مؤمن ملئ قلبه بذكر الله، ملئ قلبه بالقرآن بالصلوات بآل عمران بالبقرة بآية الكرسي بالمعوذات بالصمت بالصرافات بالدخان. هؤلاء لا يصيبهم ضرر أبدا لأن الله وليهم والله حافظهم والله منتقم من أعدائهم. وما السحر إلا ضعيف وكيد السحر ضعيف. ختام هذه الخطبة أيها المؤمنون، جاءت حكومة الوفاق لتنشر الصفحة عن علي عبد الله صالح طيلة مدة حكمه 33 عاما وقالوا تجاوزنا عنك وأعطوه الحصانة العجيب. من أنتم حتى تعطونا حصانة لمجرم وليس لمجرم وحده إنما لكافة من عمل مع علي صالح طيلة حكمه؟ من أنتم؟ من حولكم؟ هل أنتم أولياء الدم؟ ولي دم واحد يطالب بدمه حتى تسقطون دماءهم حتى تسقطون تضحياتهم؟ حينما قلبت الأمر في رأسي لماذا أصر باس الدوة وحكومته؟ لماذا أصروا إصرارا على أن يعطوا علي صالح الحصانة وجاءوا بقرار وزاري بأن يعطوه الحصانة؟ الحقيقة هم أشد الناس حرصا على أن يعطوا صالح ومن حكم في عهد صالح الحصانة، ليس من أجل صالح نفسه لأن أغلب وزراء الحكومة كانوا قد عملوا مع صالح. أكثر الذين ارتبوا في أحضان الثورة ملطخين بالفساد أنفسهم. علي محسن يحتاج إلى الحصانة أكثر من علي عبد الله صالح، هكذا الذي يحدث. ولذلك يريدون تمرير قانون الحصانة ليس حبا في علي صالح وشيعته وأصحابه وأنصاره، إنما من أجل أنفسهم حتى يخرجوا أنفسهم من تبعات المحاكمة. لكننا نقول لهم الله عز وجل لكم المرصاد لعلي صالح ومن حكم ومن ظلم في عهده بالمرصاد، والله عز وجل هو المنتقم لكل دم، ولن يذهب الدم شهيد ولا جرح أليم ولا بكاء أرملة ولا بكاء يتيم، وسينتقم الله عز وجل من كل ظالم واحد واحد. وسنة الله قائمة في خلقه بانتقام الظلمة مهما غيروا من وجوههم، مهما غيروا من أقنعتهم، مهما خلعوا قناع وجاءوا بقناع جديد، يأتون إلينا بقناع براءة. صوروا أنفسهم اليوم على أنهم أبرياء، لا، مهما خلعتم قناع الوحشية ولبستم قناع البراءة فإنكم لا تزالون وحوش، والله عز وجل سيلاحقكم ويطاردكم، والتوبة من جديد سيبدأ ألفها لينتقم الله عز وجل من كل ظالم ويبدأ عهد جديد. وبشركم بعهد جديد، عهد ليس فيه الظلمة وليس فيه علي صالح ولا علي محسن ولا أولئك الظلمة بأكملهم جميعا، سيزيلهم التاريخ وسينتقم منهم الشرفاء. وأسأل الله العلي العظيم أن يجلب بلادنا من كل سوء بحوله وقوله آمين. أكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي طيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا يا براءة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم أطعم الجائعين، اللهم أطعم الجائعين، واكس العارين، اللهم اروي الظالمين، اللهم أخرجنا من بين الظالمين سالمين يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. جنبنا وبلادنا من كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين، إنك أرحم الراحمين وشديد العقاب على المستكبرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إخواني، مسألة الرؤية الشرعية مسألة كتاب الله. كتاب الله عز وجل هو الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، بالصدقة. جاءني أخ من الإخوان كان عنده مرض سرطان في الرئة، جئت وجلست عنده، قال: هذه 3 مليون، 3 مليون. أحد إخواني أقول لكم ممكن أذكر حتى اسمه، يقول لي هذه 3 مليون أستطيع أن أسافر فيها إلى أي مكان يتعالج من سرطان. سرطان يعني الأطباء يعرفون ما معنى سرطان الرئة. سرطان الرئة سرطان، يعني طبعا هو حوالي 5 أنواع كلها مخيفة، كلها تحتاج إلى كيمياء وغيره. قال لي هذه 3 مليون، ما رأيك بدل ما سير تعالج بها إذا ببارك من أولياء الله الذين يعرفون الله، أرسل لهم هذه المبالغ ليقرأوا لي ما تيسر من كتاب الله بنية الشفاء، بنية الشفاء، ولا تحرج عليهم. نعم قال لي هذا النص، لا تحرج عليهم، يعني مثلا المصحف يقرأوا ب10,000، يعني واحد لا تحرج عليه، دين 20,000 30,000، مثلا 3 مليون وزعها عليهم على الفضلاء والأتقياء، وزعها عليهم بنية الشفاء. كشافة تصدر بسرطان كمبيوتر، بسرطان مشكلة سرطان فعلا، وزعتها على كثير من الإخوان من العلماء من الفضلاء بعد أقل من 3 أسابيع. ذهب يعمل كشافة صدر، وإذا صدر السليم، صدر السليم، يقول لكم شيء عشته أنا، وأقول لكم أنا طبيب، يعني أنا طبيب، يعني أعرف ما معنى المرض وما معنى أن المرض ما هو اختفى. وسبب في ذلك كتاب، لم يذهب المشعوذ ودجال مخرف، ذهب إلى ولي الله، ذهبت إلى سيدي ومولاي حمود بن عباس المويد، قلت له يا سيدي هذا مبلغ ادى بعض الإخوان، أنا أعرف أن ربما وقتكم ضيق وحرج، اقرأوا لما تيسر، عندما تذهب إلى أولياء الله نحن نقول للناس ابتعدوا عن الدجال، اذهبوا إلى أولياء الله بالقرآن بكتاب بالفاتحة، ربما يشفى الإنسان. التعويذة من الأولياء، القرآن من الأولياء شفاء، هذه الرؤية الشرعية بكتاب الله، القرآن الواضح، قرآن يفتح بنية الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، هذا هو الأصل. وأقول لإخواني الذين وقعوا في موبقة وكبيرة الذهاب إلى المشعوذين والدجالين، عليكم أن تتوبوا، يجب التوبة. الذي ذهب إلى مشعوذ فلما من المرات، وأنا أخاطب بين خاطبكم لأني أعيش في مجتمع ما احناش منفصلين في كوكب المريخ، هذا يحدث أمام أعيننا كل يوم، اتصالات من النساء كل يوم، اتصالات من الرجال كل يوم، هذا عليك بسرعة العوبري، لسلا عند القدسي، لسلا عند مدريما. هؤلاء يا إخواني اتركوهم وتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله وارجعوا بكتاب الله، ونفتح القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. أخيرا إخواني، تسجيلات صنعاء خارج المسجد، عملوا اليوم عرض للناس لنشر ثقافة الإسلام، هذه الثقافة التي لا بد أن ننشرها في جميع الناس. أنزل الشريط ب50 ريال مع أن قيمة التكلفة عليه 110 ريال، فجعلوا سعر الشريط 50 ريال وسعر الديسك السيدي 50 ريال، من أجل أن ينشر للناس جميعا وتنشر ثقافة الإسلام الصافية الصحيحة إلى الناس، لنعيش الرسالية. يجب علينا أن نكون رساليين، استمعنا إلى نصيحة لا نجعل النصيحة لأنفسنا، إنما يجب علينا ما نعمل ننشرها إلى الناس. أسأل الله أن يوفقنا إلى طاعته، 10 صلوات بنيتي أن يحفظنا الله من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يجعل الله الشفاء للمرضى جميعا بنيتي ذلك، ذلكم الله. اللهم صل وسلم على جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن صنعاء، هاتف رقم 7706854545. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.